هذا غريب، أقول هذا إنه غرائب. لكن فيها دليل من هذا الحديث. إيه عموم الحديث، عموم الحديث. لكن ما هو لازم؟ إيه لكن للتسليم هو لازم للذر والنصر. قد يريد إنسان يسمنا. لا أريد دليل عليها. هذه سلمك الله على العوامل يسمونها ما فيها زكاة، لأن هذه ما تسوم في الغالب، الغالب إن هذه ما تسوم، طيب العوامل ما فيها صدقة. نعم ما يرجح القول الأول أحسن. أي يجب أنت الأنثى يعني حتى لو كان من سبب ذكورا. ثم أيضا يرجح أن تبقى حديث الزكاة نفسه. نعم في جبران بالذكر إذا لم يتنسى. لا لا ما في جبران هذا إذا لم يجد السن التي أعلى. أما إذا وجد السن ابن اللبون مكان بنت المخاضر ما في حديث جبران للذكر إلا إذا كان مثلا عنده وجب عليه حقة وليست عنده حقة وعنده جدع فيها جبران، أو وجب عليه جدعة وعنده حقة ففيه جبران. وأما نسبة الذكورية فالرسول ما جعل جبران إلا بزيادة السن فقط. إذا كان عندي 40 من الغنم يعني حال عليهم الحول حتى نفس اليوم يعني الذي يكون فيها الحول جاءني ضيف فأنا عارف أن هذا الضيف كريم أو قد أكثر مني من قبل إذا كان قبل تمام الحول نفس اليوم الذي تم الحول. لا إذا تم الحول خلاص وجبت عليه الزكاة، وهذه اللي تذبحها ما تصح زكاة. يعني أفرض أنه مثلا تحل الزكاة اليوم هذا يوم 9 من رمضان وجاء الضيف يوم 9 وذبحتها له ونقول أخذ الزكاة وما تم الحول. لكن لو جاءك في اليوم الخامس من رمضان وذبحت له هذه الشاة ما صار عليه الزكاة. ثم قال فصل: ويجب في 40 من الغنم شاة وفي 121 شاتان وفي 201 ثلاث شياه ثم في كل 100 شاة. الله أكبر. الغنم في 40 شاة وفي 121 شاتان، الوقت ثمنه أولى ثمنه، وفي 201 ثلاث شياه، الوقت ثمنه، وفي ثم في كل 100 شاة كم الوقت؟ 199. الوقت 199 لأنه من 201 إلى 400 الواجب 3 شياه، 201 3 شياه و399 3 شياه، وفي 400 4 شياه. نعم على كل حال نادر ولا مو بنادر، هذا هو الوقت مما يدلنا على أن الشيء أن هذه الأوقات تعبدية محضة ما نستطيع أن نقول لماذا وكيف. ثم قال المؤلف: والخلطة تصير المالين كالواحد. خلينا نقف على هذه لأن الخلطة وما بقي عندنا إلا نصف دقيقة. خلطة مهمة لأن خلطة عيان وخلطة أوصاف وتكون في الماشية وتكون في غير الماشية. لا إيه إذا جت الجرمية كثرت الأسئلة.

ولو كان مال مقسم أربعين كان ثلاث شيئا طيب لو جمعهم جميع صار أربعين مئة وعشرين لو جمعهم هي في الحقيقة الجمع بين المتفرق ما تتصور تماما إلا في مسألة الأوصاف وإلا في مسألة الملك الواحد يجب عليه على كل حال شاة واحدة في 120 يعني ملكه سواء اجتمع أو فرق لكن أي نعم المذهب إذا فرق في مسألة القصر ظاهر لكن إذا جمعهم ما يتصور لأن أحد يروح يفرقهم عشان يزيد عليهم النصاب إنما اللي تتصور الجمع خاصة في مسألة الأوصاف يكون عند واحد أنا عندي 40 وأنت عندك 40 وثالث عنده 40 قالوا لو أن الساعي جاء لأخذ من كل واحد شاتا ولكن نجمعهم جميع علشان ما يجب إلا شاة واحدة. هؤلاء الآن جمعوا بين متفرق خشية الصدقة هذا في الحقيقة قد يستدل بها على خلطة الأوصاف وتحلب جميع وتسرح جميع وترعى جميع كل النحلات لكن ما دام اشتركت في هذه الأشياء فيها خلطة ما اللي تسرح إلا تسرح جميع وتضوي جميع ومكانه واحد ومحلبه واحد وفحله واحد رائعه واحد مو بشرط رائعه واحد ما في خلطة إذا صار رائعه واحد منين الخلطة هذا عنده أربعين خلطة العيان تعترف بها نعم يصح أن نمثل بها أيضا خلطة العيان يمكن نمثل بها كل واحد منهم يصاب حسب الانفراد وقال أنا بنجمعة جميع علشان ما يجب علينا إلا شاة واحد الفحل لازم يكون واحد نعم كيف واحد لا ما لازم واحد المهم انه ما يختص غنمي بفحل وانا مفحل حتى لو هم فحلين او ثلاثة نعم والله ما ترجح عندي فيها شيئا انا مسألة الماشي واضح الحديث ماشي وكذلك الثمار واضح لان الرسول ما كان يقول للصلاة استفصلوا هو مشترك أولى حتى عندنا الآن عرفنا في مسألة الثمار العرف عندنا في مسألة الثمار يأخذون الزكاة على هذه الثمار لو كان بعض الناس ماله إلا سهم بسيط هذا سلمت الله هذا بين فرق لأن تربتها طهورا وسكت عن الثاني وفي عموم لا يزعلون السبب واحد عنده نصاب واحد فأخذ الساعي الزكاة من هذا المال المجموع نقول يتراجع على صاحب العشرة 10 وعلى صاحب واحد واحد. لكن هل يشمل هذا ما إذا كان أنا وأنت مشتركان في هذا المال ولنا أقل من النصاب؟ نبي كلام المؤلفين في ماشي نعم صار حكمه المال واحد. طيب لو قال قائل إن هذا عام المؤلف يقول يطير المالين كالواحد يعني لا يختص بالناس، فما هو الجواب على ذلك؟ عبد الله لأنه ذكر ذلك في الكلام على الماشي ولو كان من الأحكام العامة ذكره في أول الكتاب. نعم. طيب الخلطة تنقسم لصالح أفرادي إلى كم قسم؟ نعم نعم نعم. عرف خلطة الأحيان. سمي حبوبا. قال المؤلف تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن حوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر. قال تجب في الحبوب كلها، اي حب يكون سواء يؤكل ولا ما يؤكل، وسواء حوت او غير حوت فانه تجب فيه الزكاه. طيب لكم. طيب مثلا الزف هو يعيش ويأخذ منه حبوب، فيه زكاة ولا لا؟ فيه زكاة، لأن يعني المال يقول ولو لم تكن قوتا. الذرة، الدحن، الدكسية، المليسة، الرشاد، الكمون وهكذا. نعم اي نعم نعم كيف بس لانه حبوب. نعم كل الحبوب تجب فيها ولو لم تكن قوتا. وقول المؤلف ولو لم تكن قوتا اشاره خلاف، لان بعض اهل العلم يقول ما ليس بقوت فانه لا يجب فيه زكاه، وهذا احد الاقوال في هذه المساله، والمساله فيها اقوال كثيره، وقد وردت أحاديث وآثار أنها لا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع فقط: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الزكاة ما تجب إلا في هذا فقط، وما عدا ذلك فلا زكاة فيه. والقول الثاني يقابل أيضاً، لأن هذا أجمع عليه العلماء، حتى بالك من المسألة التي يمكن نحصل خلاف، أجمع العلماء على وجود الزكاة في هذه 4، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولذلك ما أحد خالف في هذه هذا. على عكس من ذلك من يرى وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض، كل ما يخرج من الأرض فيه الزكاة، من حبوب وثمار مكيلة وغير مكيلة، تدخر أما تدخر، وهذا مذهب أبي حنيفة، واستدل بعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقط السماء العشر، فيما سقط ماء اسم موصول يفيد العموم، فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالنطح نصف العشر، هذان قولان متقابلان، بينهما أقوال، منها قول المؤلف هنا نتجف الحبوب الثمار، تجف الحبوب ولم تكن قوتا، وفي الثمار إذا كان يكال ويدخر. نعم. وفيه قول ثالث إن ما تجف إلا فيما هو قوت مدخر، ما هو قوت مدخر سواء يكال ولا ما يكال،

ما يشمل هذا. يعني اللي نوجبه أضيق من المعراج، يعني أقل من المعراج. لا أوسع، أقل مما أوجب. نعم أقل مما أوجبه المؤلف. نعم فيما ساق السماء من قول حب وثمر مما يكال، يعني هذا عام أريد به الخاص، ومقصود به هنا بيان المقدار لا بيان الجنس الذي يجب فيه الزكاة. طيب الشيخ التجفيف هل هو مثل الآن مشروعين العقلية الثمار كثيرة جدا مثل إيش؟ مثل أليات معلبات المعلبة. هل هذا تجفيف ولا يعني بحيث أن تجلس يعني مثلا هذا يمكن ادخار ادخار نعم ادخار هذا الادخار في الحقيقة بواسطة الآلات أو بواسطة الأشياء التي تضاف إليها ما أظنها تأثرت عليه. ولكن نقول حتى البرتقال لو تحطه في الفريزر يقعد يمكن سنة وشلون ما هو مثل المدخر اي ما الطبيعي ما هو الطبيعي إذا تجب فيه الزكاة وأظن بعد قوس ويوقع ويوقع تاخي يمكن في بعض الجهات. نعم على هذا الترتيب موافق شيخ الإسلام وإلا يكون في بعض في ظاهر الحديث التصديق أنه لا بد من اعتبار الكيل أن يكون مكيل ومقتات. نعم لا ما يعتبر الكيل، يقول الكيل لا عبرة به هنا، العبرة بالادخار ما دام من مقتات ويدخر فهذا. ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي. بلوغ نصاب يعتبر بمعنى يشترط، والمؤلف ما ذكر هذا في هذا المكان لبيان اشتراط بلوغ النصاب، إنما ذكر اشتراط بلوغ النصاب توطئة لقوله قدره 1000، وذلك لأنه سبق في كتاب الزكاة في الأول أنه قال وملك نصاب، لكن هنا أراد أن نبين قدره 1600 رطل عراقي. قال لي الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله إن الرطل العراقي زينته 15 ريال فرنسي. أضرب في 5 أعطونا الألف الحاسبة ولا أحسن 1600 في 15 24000 اتفضل يا محمد. لا كم على هذه هذا العجز صحيح. طيب عندنا يقول الوزن العرفية عندنا غير الكيلو 52 ريال فرنسي إيه؟ اقسمها على 52 اقسمها على 52 هذه لغة قصيمية نجدية لا يعرفها المصريون. ايه لازم النتيجة هنتقربها ان شاء الله. اقسمها لا 3 كيلو لأنه يبدو أن شاء الله نحرك بالإجرامات أحسن، لأن الإجرامات الآن هي اللي معتبرة عند الناس. وآخر شيء بعيد أنت وأخوك عبد الله كلكم بعيدين الله هدي صرتوا شيء بعد لازم تتفكون أقرب يا عبد الله كم هناك إلا أنت أنك مريض 400 400 ما شاء الله والله 60 ها اي الوضع انا في ظني انها 462 الا 60 كم عندك صالح يعني 21 على 22 28 وانت عندك 68 انا 400 اي حسن لا بعد اعرف محمد فوق عندي 470 اي 48 على 76 هي 61 الصواب. طيب على كل حال هذه باعتبار وزنه يقولون ان وزنه كم من كيلو 3 كيلو ها اقل والمعروف انها 3 كيلو انا ان شاء الله تعالى بحرف بكره 3 يمكن عندي فراغ بحرف بالغرامات احسن لجل تكون قائلا مش عليه ها الوزن كيلوين الوزن إلا كيلوين بس والله الظاهر لأن الصاع 3 كيلو إيه صح الصاع 3 كيلو والوزن كيلوين هذا كيلوين الظاهر لأن ثلثي وزن شوف نقول ثلثي وزن نعم حرف إن الصاع النبوي 2040 غرام. نعم. والصاع عندنا 2652 غرام. وسط سطور. من مجلس رمضان حرر. طيب إن شاء الله هذا بعد حرر. والصاع عندنا الصاع النبوي 2040 غرام والصاع عندنا 2652 غرام. صح. 2040 غرام صحيح هذا الصاع النبوي 2040 غرام وهو 300 صاع الوسط يضرب 300 لا هو مثل ما قالوا احنا محررينها 2040 كيلوين و40 غرام المجالس الصاع حررنا هذا في الفطرة في الفطرة 2030 صاع النبوي النصاب 2030 صحيح 32 ايش غرام لا هو سلمك الله الان الصاع النبوي 2040 غرام تضرب في 300 ايه ها 12 2040 غرام في 300 ها؟ سلام ضبط 2030 2040 غرام ايه احنا طلعنا من 2030 صاع طبعا 300 صاع صاع اين صاعنا هذا اقسم انت والله قسمك مبروك بروح 2040 غرام في 300 خلاص سهل يعني ضرب يعني اي ضرب 2040 في 300 هذا انا بسيط ها 2040 في 3 اذا ما عدد اي كم ظهر كم 612 هذا ذكرنا في مجلس رمضان. اي 612 زين 612 كيف؟ إذا نقول المؤلف يقول قدره، شف قدره 1600 هطل عراقي، نقول بالغرام بالكيلو، بالكيلو كم؟ 612 كيلو خلاص يعني ها؟ أي لا أنا قصدي ودي نعلق على هذا لجل ما ننسى تعلق على هذا، وبالكيلو 612. طيب ما هو هذا المعتبر أخوان؟ ما هو المعتبر؟ ها؟ أنا جاي 612 612 أين؟ 612 كيلو، لكن ما هو المعتبر؟ هذا النصاب. 612 كيلو. الأشياء ثقيلة وخفيفة ومتوسطة، فيها شيء ثقيل مثل الرز، وفيها شيء خفيف مثل الشعير، وفي شيء متوسط مثل البر. العلماء اعتبروا المتوسط، اعتبروا المتوسط وقالوا مثل يزن، يزن مثلا 600 كيلو أو أقل حسب ما يرى من البر، ويضعه في مكيال، ثم يعتبر هذا المكيال هو الأصل، يعتبر هذا المكيال هو الأصل، لأنهم يرون أنه يقدر بالكيل 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تعرف ذلك فأن تزن من البر، تزن، إذا وزنته تجيب إناء وتضع فيه هذا البر وتعتبره، تعتبره، لأننا لو اعتبرنا الوزن، لو اعتبرنا الوزن حتى في الثقيل أجحفنا بالفقير، لأن إذا قلنا إن الرز أثقل من البر وحطينا ما يوازن البر من الرز صار بقدره في الكيلو ولا أنقص؟ لا لا أنقص في الوزن بقدره. عندنا مثلا عندنا طاس إناء وزننا فيه 3 كيلو من البر، وزننا فيه 3 كيلو من البر، لو وزننا 3 كيلو من الرز وحطيناه في هذا الإناء يمتلئ ولا ما يمتلئ؟ ما يمتلئ. لو وزننا 3 كيلو من الشعير وحطيناه في هذا الإناء لزاد، امتلأ وزاد، امتلأ وزاد. إذن نبدأ ناخذ هذا الإناء، ناخذ من الرز نلاه نعتبره صاع النبي عليه الصلاة والسلام، ونقيس بهذا المقياس. إذن لا عبرة بالخفيف ولا بالثقيل، إنما العبرة بالمتوسط وهو البر، وقالوا إن العدس مثله أيضا متوسط. لماذا لا يمكن اعتبار الوزن ما دام هذا ناهي؟ شلون؟ ونقول نعتبره في كل لا ما، لأنك إذا اعتبرت الكيل، إذا اعتبرت الكيل يجيك الشعير مثلا، يجيك الشعير. طيب الشارع قدره موزون، قدره مكيل. لا مكيل، قدره مكيل، لكن هم لأجل التسهيل قدروا بالوزن لأجل يحفظ، لأنك تعرف أن الأصواع تختلف. الآن المد عندنا غير المدفعات الرسول عليه الصلاة والسلام، الصاع عندنا غير الصاع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يختلف، وهم قدروها بالوزن لأجل تنضبط، قدروها بالوزن لأجل الضبط فقط. ولنا مثل ما قلت لو أخذنا هذا، لكن كيف تعرف إن هذا مقدار الصاع؟ من 300 صاع في صاع الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف تعرف إن هذا الإناء مقداره صاع؟ هذا مو بدقي، هذا تقريب. لا ما دام عندنا الوزن يضبط، ولهذا قدروا شيء 1600 رطل عراق، 1600 رطل عراق تبين الآن أنه يساوي 600 كيلو و12 كيلو، هذا في الوسط. هذا في الوسط. إيه في الوسط. طيب إن كان خفيف لازم نزود. وش نزود؟ نزود الوسط. المهم متى تعرف إن هذا الإناء مقدار صاع؟ إيه أوكي. إذا منك عرفت إن هذا مقدار صاع كل به الخفيف والثقيل كل واحد. لكن كيف تعرف إن هذا مقدار الصاع؟ ما تعرف إلا إذا أخذت من البر وزن واعتبرته بهذا المكيال. يعني هذا معيار للمكيال. للمكيال. معيار للمكيال. هذه طريقة الأخذ منها. إننا هما عرفنا الآن أن 612 كيلو. 612 تعتبر ثلاث من أصاع. تعتبر ثلاث من أصاع. نجيب مثلا نقسم هذه على 300 نجيب إناء يعتبر واحد من 300 من هذا الجزء باعتبار البر نبدأ نكيبها ما عدا ونعرف أن هذا الإناء الذي أخذناه من هذا الوزن هو صاع النبي عليه الصلاة والسلام ونقص عليه لازم يوزع 300 إيه يوزع 300 لأن 612 هذه تعتبر 300 صاع بصاع من الزواج وتوزع على الأصوات لا هي ما إلى منك عرفتها أول مرة سهلة هذا كم صاع من الزواج بيلوين واحد على 50 حرة بيلوين صاع النبي عليه الصلاة والسلام بيلوين واحد وعشرة لون لون وعشرة بيلوين واحد صاع النبي عليه الصلاة والسلام كيلوين واربعين غرام بالضبط وعشرين اربعين غرام اي نعم واحد على خمسين على كل حال الان اللي تحرر عندنا انه 612 كيلو هذا صاع النبي على كل حال 40 عليك. إيه. روح على صفرين مع صفرين. يصير 4 على 10 50 20 على 50 أو 2 على 50 هذا كم؟ 5 5 إيه تقريبا نعم 5 5 5 لكن صاعنا بس يحتاج إلى تحرير أيضا بالوزن على أي شيء. قاعدة المذهب فيما تجي فيه الزكاة من خارج من الأرض. أما في الحبوب نعم. أما في الثمار إذن يعتبرون في الثمار الكيل والادخار. أما في الحبوب فتجب مطلقا في كل الحبوب. وسبق لنا الخلاف في هذه المسألة. وأن من أهل العلم من يقول إنها لا تجب إلا في أربعة أصناف فقط لأن ما عداها لا ما عداها ليس فيه نص ولا إجماع فيبقى الحكم فيما أجمع العلماء عليه. وأن من أهل العلم من عكس وقال يجب في جميع الخارج من الأرض إلا من أتى بدليل على إخراج شيء منه واستدل بعموم قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض وعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما سقى في السماء العشر إلا إذا أتى بدليل يخصص هذه العموات ويتبع الدليل. وتقدم لنا أن القائلين باعتبار الكيل لهم أصل أو لهم دليل وهو ليس فيما دون خمسة أوسط صدقة يدل هذا على اعتبار التوثيق والتوثيق معناه أنه يوثق ويجري فيه القفيز كما قاله كما عبر به بعضهم يعني المكيال. وقال يشترط أيضا لوجود ذكر الثمار بالإضافة إلى الادخار والكيل يشترط بلوغ النصاب وهذا معروف منين من شروط الزكاة العامة لكن ذكر هنا ليفرع عليه أن قدره 1600 طن عراقي. قال المؤلف وهو درسنا الجديد وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب.